بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يوما لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول كعب: فلما أراد النبي أن يخرج قلت له: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال له: الحمد لله رب العالمين، وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها فرض في كل ركعة من ركعات الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، أي ناقصة. الفاتحة هي مقدمة القرآن، وقد حوت موضوع القرآن كله مجملا، فأجملت موضوعات القرآن. وسميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ المرة بعد المرة. وقرآن عظيم لما اشتملت عليه من المعاني من صفات الرب تبارك وتعالى، ومن توحيده، ومن الدعاء العظيم الشامل لكل خير، وهي هداية الصراط المستقيم الذي هو طريق الرب الموصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي مقدمة القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بأن تقرأ في كل ركعة من ركعاتها. يقول الله تبارك وتعالى: رجل بريء. هنا ارتكب ذنبا مضاعفا، قال جل وعلا: فقد احتمل بهتانا، بهتان الكاذب، وإثما مبينا زائدا على ذلك الإثم الأول، فأصبح هو يعني الجريمة التي فعلها هي عليه، وإلقاؤه هذه الجريمة على غيره لا يفيده لأن الله عليم به، ثم كذبه وقوله بأن فلان هو الذي فعل هذه الجريمة، هذه جريمة أخرى عليه، وذلك أنه قد كذب وافترى. وفي هذا من الآثام ذنوب مركبة، فإن رمي البريء اتهام له، ما يترتب على اتهامه بأن يتهمه الناس بعد ذلك وأن يذموه وأن ما يترتب عليها من العقوبة التي يمكن أن يعاقب عليها، قد تكون هذه العقوبة قتل أو رجم، قد تكون هذه العقوبة جلد حرمان، فهذا يكون كل ما رتب على اتهام هذه البريئة من الأضرار والشرور كلها تركب هذا الفاعل الأول الذي قد رمى يعني هذا البريء. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا تبشيع ووعيد شديد من الله تبارك وتعالى، وبيان أن يعني من رمى بآثامه على الآخرين فقد ارتكب مجموعة كبيرة من الآثام تلحقه عياذا بالله. وننظر كيف أن الله تبارك وتعالى يعني بيّن بكل ذي عقل ولب أن الأولى والأحرى بمن وقع في خطيئة أن ينسبها لنفسه وأن يبادر إلى الخلاص منها والخروج منها عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة والمغفرة ما دام في هذه الدنيا، وأن سلوكه الطريق الآخر، سلوكه أن يتنصل هو وأن يرمي الآخرين وأن يسعى إلى أن يجد من يشايعه ومن ينصره في الدفاع عنه، كل هذا ساقط وباطل ولا يفيده، وإنما الذي يفيده أن يتحمل يعني هذا الإثم بنفسه الذي ارتكبه وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب وأن يستغفر منه سبحانه وتعالى، وأن العبرة إنما هي بالحكومة عند الله تبارك وتعالى، بالحكم عند الله وبما يترتب على هذا الحكم، إما من البراءة من يعني الإثم والمغفرة، وإما من البقاء والعقوب عليه في النار عياذا بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ولولا فضل الله تبارك وتعالى عليك ورحمته بأن بصرك وسددك، يعني يا محمد لهم الطائفة منهم من هؤلاء الذين أتوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان سبب نزول هذه الآيات أن جماعة سرقوا متاع من بيت أحد الأنصار، ثم لما كشفت جريمتهم ذهبوا وألقوا بهذا المتاع عند آخرين، وأتوا إلى بعد أن عرف الذين سرق منهم المتاع أن السارقين هم يعني بنو فلان، فجاءوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء اتهمونا بغير ثبت ولا بينة، والمتاع هو موجد عند رجل آخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهؤلاء الذين يعني اتهموهم اللي هم الذي سرق منهم متاع: لما يعني تتهمون أناسا بالسرقة بغير ثبت ولا بينة، بدون يعني أن يكون عندكم إثبات ولا بينة لهذا الأمر؟ فشق هذا عليهم جدا، وهم كانوا قد يعني علموا أن هؤلاء هم الذين يعني سرقوهم، ولم يكونوا قد يعني رفعوا هذا الأمر أولا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات لبيان حقيقة الأمر، حقيقة هؤلاء الذين سرقوا، وأنهم لما اكتشف أمرهم ألقوا بسرقتهم عند آخرين ليتهموهم، وأنهم ألبوا وجيشوا غيرهم ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم ويخبر بأن الآخرين اللي هم أصحاب المتاع اتهموهم بغير ثبت ولا بينة، فجعلوا أنفسهم هم يعني المتهمين علما أنهم هم السارقين الفاعلين، فلما أرادوا أن يلبسوا الأمر على هذا النحو ويدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ويقول يا رسول الله هؤلاء يتهمون بغير ثبت ولا بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لام هؤلاء الذين يعني اتهموهم، قالوا كيف تتهمون قوما يعني بغير ثبت ولا بينة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين حقيقة الأمر ويوضح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا لرسوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أن يضلوك بأن يبينوا له غير الحق ويشهد أمامه بالزور والباطل فيصدقهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم جماعة، ويكون تصديق النبي لهم تصديق لكذبة ليسوا صادقين. قال جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أن النبي هو يحكم بالظاهر صلوات الله وسلامه عليه ولا يعرف يعني الغيب، ولا فما غاب عن النبي لا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تتخاصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذر. فهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر بأن الصحابة قال لهم إنكم يعني معشر المسلمين تتخاصمون إلي وإنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني لعل بعض الخصمين أن يكون أكثر لباقة وفصاحة وحسن يعني صياغة لباطله فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أتى بهذه الحجة الظاهرة التي تكون معه، قال فأقضي له، أقضي لهذا يعني البليغ قد يكون مفتري قد يكون كذاب قد يكون يدعي ما ليس له، قال فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، من قضيت له بحق أخيه حسب ما أدلي إلي فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذعها. فإذا أخذ حق أخيه ويعلم أنه إنما أتى يعني شهود زور وناس مبطلين ونحو ذلك، أو حلف بيمين صبر يقسم بها أن هذا ماله والنبي حكم له يعني بالشهود أو باليمين أو بحجته التي أتى، وقد تكون هذه الحجة مغشوشة مدخولة، فقال صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي له أو فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أنها لا تحل له فليأخذها أو ليذرها. فهنا قال الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل رسوله وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أن زخرفتهم للقول واتهامهم لغيرهم وشهادتهم بالزور لا يضلون بذلك إلا أنفسهم هم ماديت، وما يضرونك من شيء، وما يضرونك من شيء، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما يعني يحكم بما ظهر له صلوات الله وسلامه عليه، والنبي لا يحكم بالباطل ولا يشهد مع أحد مبطل ويعلم أنه مبطل ويحكم له أو يدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه، هو مبرأ من هذا ومعصوم من هذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب هذا بيان إفضال الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، القرآن والحكمة السنة، علم آخر مع الكتاب لتفصيل الكتاب ولبيانه أنزله الله تبارك وتعالى على النبي، فأنزل إليه الكتاب وأنزل إليه كذلك علم الكتاب وبيان الكتاب وتفصيل الكتاب وهي سنته صلوات الله وسلامه عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم من كل الأمور، ما لم تكن تعلم من كل الأمور، وكان فضل الله عليك عظيما، يعني كما تفضل الله تبارك وتعالى عليك بهذه الأفضال فإنه كذلك تفضل عليك بأنه لم يجعلك تضل في الأحكام أو يغشك غاش، بل يفضح الله تبارك وتعالى هؤلاء الغشاشين الذين يمكن أن يلبس و يعني يعطوا حجة باطلة ويحكم له النبي بظاهر الأمر حسب هذه الحجة الباطلة، فكذلك هذه قد عصم الله تبارك وتعالى منها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من إفضال الله وإنعامه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان فضل الله عليك عظيما، إكرام الله وإنعامه سبحانه وتعالى عليك أيها النبي عظيم، فأعظم إنعام أنعم الله تبارك وتعالى به على أحد من ولد آدم هو إنعامه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله الله خاتمة للرسل جميعا، الإنسان الكامل الذي يؤتس به ويحتذى به، من أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على كل الأنبياء أن يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء، الذي كمله الله تبارك وتعالى بالخلق الكامل والصفات الكاملة صلوات الله وسلامه عليه، والذي أنزل عليه هذا الدين القويم والشريعة المستقيمة وهداه إلى الصراط المستقيم، وهدى به هذه الجموع الغفيرة الهائلة الذين هم شطر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة ممن يدخلها يعني من تابعي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففضل الله تبارك وتعالى على رسوله لا يحصى، وكان فضل الله عليك عظيمة، هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى بأنواع الأفضال التي تفضل بها على عبده ورسوله محمد، ومنه هنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك بما أدلوا لك في هذه القضية بغير الحق. قال جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم كذابين، هذا لا يضلون بهذا الأمر إلا أنفسهم، وذلك أن النبي لو حكم فيما يحكم به من ظاهر الأمر وهو لا يعلم الغيب فإنما يحكم بالحق والعدل صلوات الله وسلامه عليه، وتكون المضرة على من أدلى بحجة باطلة. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا موضعه إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.